إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل محمد عبد الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. صدق الله العظيم. اللهم ربنا لك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه، لك الحمد يا ربنا على فضلك وإحسانك، ولك الحمد يا ربنا على جودك وإنعامك، لك الحمد على سترك الجميل، ولك الحمد على فضلك الجزيل، ولك الحمد على الكثير والقليل، لك الحمد حمد الرضا بقضائك لليقين بحكمتك. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية عطرة في مستهل لقاء الفجر الذي ننقله لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمدينة القاهرة، عبر أثير موجات الإذاعة المصرية، حيث نعيش وإياكم هذه اللحظات الطيبة، هذه اللحظات التي اختصها المولى تبارك وتعالى بالخير العميم والفضل العظيم، تصفو فيها النفوس وتطمئن القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. ويقول صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، نسألك ونحن في هذه اللحظات الطيبة أن تحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، وأن ترفع عنها الوباء والبلاء وسائر بلاد العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، وخير ما نستهل به هذا اللقاء الطيب المبارك القرآن الكريم. من قال به صدق، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. هيا بنا إخوة الإيمان نأنس بتلاوته ونرطب ألسنتنا بقراءته، بدءا من الآية 22 بعد 100 من سورة التوبة، وحتى الآية 10 من سورة يونس. يتلو علينا القارئ الشيخ محمود علي حسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة

لقد جاءكم رسول من أنفسكم بالمؤمنين رءوف رحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فقل حسبي الله لا إله إلا هو فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام Mm-hmm.

اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أسماعنا وأبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورتي التوبة ويونس، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود علي حسن، وكانت خير استهلال لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك الذي ننقله لحضراتكم من هنا، من هذه الرحاب الطاهرة، من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان، وحتى يأذن الله بميلاد فجر يوم جديد والذي يحين موعده إن شاء الله في 5:18 حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، نبقى الآن مع هذه الابتهالات مع المبتهل الشيخ محمد عبد الحميد جاد. لا إله إلا الله، سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. عفوك ورضاك يا ورضاك وحسن لقاك ولطفك في قضاك يا اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وفرج كروبنا وارحم أمواتنا وارفع درجاتنا يا الصبح أشرق في ندى مولاه، الصبح أشرق في ندى مولاه، والطير غر بالهدى لباه والناس تسعى في البكور لفضله والله يعطي من سعى ودعاه يا نورا هلا قد أتيت معطرا يا نورا هلا قد أتيت معطرا فالروض أهدى للزهور فالروض أهدى للزهور والسعي في الإشراق خير دائم فاسعد بخير قد أتاك ثناه وانظر إلى الدؤوب لرزقه وانظر إلى النحل الدؤوب لرزقه قد راى فدع الخمول فإنه فيه الردى وانعم بعيش عاطر سبحان ربي في عظيم صنيعه ليل يروح وبالنهار هداه يا رب يسر للعباد طريقهم يا وارزقنا يا الله وارزقنا يا الله وارزق جميع الخلق يا وقبل إلى الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين يا حبيبي يا نور قلبي يا سيدنا النبي صلى الله عليك يا خير خلق الله يا سيدي أرسلك الله الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، إخوة الإيمان، فقد أذن المجتهد الشيخ محمد عبد الحميد جاد بصلاة الفجر من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمدينة القاهرة، بعد أن قدم طائفة من الابتهالات والمدائح النبوية. إخوتنا في رحاب الإيمان، هذا يوم جديد وعلى عملكم شهيد، فاغتنموا منه فإنه لا يعود إلى يوم الدين. وكان السلف الصالح رضوان الله عليهم حين يستيقظ الواحد منهم من نومه يقول لكتبته: اكتبوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكان أول شيء يبدأون به ذكر الله عز وجل. ولنتذكر معا إخوة الإيمان وصية لقمان الحكيم لولده حين كان يقول له: جالس قوما يذكرون الله، فإن كنت عالما نفعك علمك، وإن كنت جاهلا علموك، وإن نزلت عليهم رحمة كنت معهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا سعادة من عاش حياته طائعا لحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، والآن نعود إلى روضة القرآن الكريم حتى يقام لصلاة الفجر من هنا، من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمدينة القاهرة. نستمع الآن إلى هذه التلاوة القصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود علي حسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا ويقولون سبحان ربنا يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا

سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. من السماوات والأرض ما شئت. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم قنا واصرف عنا بخفي لطفك يا إلهي شر ما قضيت. إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت. اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك. اللهم لا تخزنا ولا تفضحنا يوم الحساب والعرض عليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا اللهم على أعدائنا. اللهم على طاعتك أعنا، ومن شرور خلقك سلمنا. يا ربنا من شرور خلقك سلمنا، يا إلهنا من شرور خلقك سلمنا، ومن كرمك لا تحرمنا، وعلى غيرك لا تكلنا، وسامحنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا يا إله العالمين. اللهم اجعل أول هذا النهار صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا. اللهم احفظ مصر وأهلها. اللهم صن بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، ورد الناس إلى الحق والعدل، واهدهم إلى صراطك المستقيم. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام قضيت على خير صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك. نقلناها لحضراتكم من هذه الرحابة الطاهرة من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمدينة القاهرة، وقد أمنا في الصلاة وكان معنا قارئا القارئ الشيخ محمود علي حسن، ومبتهلا المبتهل الشيخ محمد عبد الحميد جاد. إخوة الإيمان، وفي الختام لكم أرق تحيات محمد الورداني من الإذاعة الخارجية، والزميل علي مسعود السهيت من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة، ولكم أرق تحيات مهندس حسام هشام مدحت سعد زغلول شريف محمود من غرفة المراقبة الرئيسية، وتقبلوا أرق تحياتي محمد عبد الحق من أسرة المذيعين. والميكروفون يعود بحضراتكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك يوم الأربعاء الموافق للخامس عشر من شهر جماد الأولى من عام 1442 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للثلاثين من شهر ديسمبر من عام 2020 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.